الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قريب مجيب، يسمع القريب والبعيد، ويرزق العدو والحبيب، يسقي الظمآن ويطعم الجوعان ويكسو العريان، حليم صفوح، بابه مفتوح، لا يرد السائل ولا يطرد التائب، اقرع الباب فقد فتح للمتاب، وخذ بالأسباب فإن ربك تواب. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرض جميعا ريا، ونظرة واحدة منه سبحانه بعين رحمته تحول وتصير الكافر الشقي وليا. وأشهد أن النبي المبعوث المرسل الكريم صاحب الخلق العظيم صاحب اللواء المعقود وصاحب الحوض المورود وصاحب الموقف المشهود أحسن الخلق سمتا وأتمهم خلقا وأعظمهم خلقا وأعلاهم مقاما، محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. إن ضاقت بك الأحوال يوما فقم على الفور بالأسحار صل على محمد، لأن الله يصلي عشرا على كل عبد يصلي ولو مرة واحدة على محمد، وفي مئة يصلي الله عز وجل ألفا، فلا تنسى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أرحم الخلق بالخلق بعد الله محمد، وأحبهم إلى الله وإلينا. اللهم إنا نشهدك أننا جميعا نحب نبينا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأموالنا وأولادنا وأنفسنا، ونشهدك على ذلك. اللهم اجعل محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا ومحبتنا له باب مدخل لشفاعته وإذن للحضور على حوضه والسقيا والري من يده. اللهم صل عليه. لقاء اليوم، الهجرة غير الشرعية. قد يظن البعض أن كلمة الهجرة غير الشرعية، وهي العنوان الرسمي للوزارة، يقصد بها الهجرة المخالفة لشرع الله، ولكن كلمة هجرة غير شرعية يعني الهجرة غير النظامية، غير القانونية، غير المصرح بها دوليا، لأن احنا عندنا القانون 78 المعدل لسنة 68 لا يصرح بخروج أحد من الوطن أو العودة إليه إلا بجواز سفر صحيح، وعليه فكلمة الهجرة غير الشرعية يقصد بها الهجرة غير القانونية. وعلى كل حال، سيدي محمد صلى الله عليه وسلم إنما أمر بصيانة النفس كما أمر الله قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذل نفسه بغير عوض، يعني بغير يعني مسألة شرعية أو بغير ضرورة ليس منا. الحديث رواه الطبراني في الأوسط عن أبي ذر. وعلى كل حال بعد ما اسمع منكم جميعا كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، الشريعة الإسلامية وهي أعظم الشرائع على الإطلاق بلا خلاف، جاءت بمقاصد خمسة اتفق عليها جميع العلماء: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض أو النسل، الاثنين بمعنى واحد، وحفظ المال. يبقى من مقاصد الشريعة إنك تحافظ على نفسك، لأن نفسك ليست ملكك. ولذلك تجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الحرص على صيانتها وقوتها. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. ده كلام مين؟ كلام مين؟ كلام المعصوم الغالي محمد صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. ده توجيه نبوي. علشان كده المعنى ده يدعوني إلى أن أغوص في بحار الشريعة لأستخرج أحسن من هاجر إلى الله. أحسن هجرة إنك تدور على دينك، تدور على أخرتك، تدور على لقاء ربك. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان من الناس اللي أسلموا من الصحابة رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه سلمان منا أهل البيت. الله يا رسول الله، سلمان ده هاجر، خرج بهجرة طويلة جدا استمرت عشرات السنين عشان يوصل لك. شوف الهجرة بقى، مش رايح عشان فلوس، مش رايح علشان شهرة، مش رايح علشان متعة، علشان جنس، علشان أي حاجة. لأن العلماء اختلفوا حتى اللي يموت في القوارب بتاعة الهجرة دي، الزوارق دي، زوارق الموت دي، العلماء اختلفوا الحقيقة على موته. الإمام الشافعي قال لك ساعة ما جه يموت، لحظة خروج، لحظة غرقه، إن كان على معصية يبقى من أهلها، لكن المجامع الفقهية قالت حكم لازم نعرفه كلنا، وهي إن ما ينفعش أهاجر إلا لسببين: واحد، أن أضمن سلامتي بالأسباب، يعني أن تكون وسيلة الهجرة مأمونة أو آمنة، وسيلة آمنة. اثنين، أن يكون الغرض من الهجرة غرض شرعي لأجل الله، يعني للدين، يعني لعلم نافع، يعني لتداوي أو صحة، يعني لسبب مشروع. إذا انتفى السببين دول يخش المهاجر في متاهة. هل يعد آثما إذا مات؟ العلماء على أن رأي الجمهور أضعف الآراء على أنه يموت على معصية إن كان بإهمال أو بغرض غير شرعي، وأمره إلى من؟ إلى الله. سيدنا سلمان اللي النبي قال عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت، راجل فارسي لقبه أبو عبد الله سلمان، عاش في أصبهان اللي هي في إيران حاليا. أبوه كان قاطن النار، يعني المسؤول عن نار المجوس وهي عبادتهم، بيعبدوا النار أيامه. وكان لأبيه ضيعة كبيرة، يعني عزبة، مزارع، أرض واسعة، غني، انشغل في بناء عمارة أو قصر أو فيلا في يوم. فقال لابن سليمان أو سلمان: يا سلمان. قال له: نعم. قال له: اطلع عد على الفلاحين وادهم أجرتهم وشوف الزرع وشوف مصالحنا وشوف أموالنا النهاردة. سيدنا سلمان وهو رايح للضيعة للمزرعة عد على معبد، على دير، على كنيسة للنصارى، وما كانش يعرف غير النار اللي بيعبدوها. أول مرة يعدي على دين تاني أعجبه الدين، لقى كلام حلو دخل دماغه، كل ده قبل محمد الغالي ما يبعث صلي عليه. قعد طول النهار ونسى المصلحة اللي رايح له. أبوه بعت له رحله، كنت فين يا ابني ما روحتش ليه؟ فحكاله اللي حصل، لقيت الدين أحسن من النار اللي بنولع لها دي. فحبسه أبوه، فاحتال سلمان للهرب من الحبس مع تجار الشام، اللي لما سأل فين أصل هذا الدين قالوا له في الشام. راح الشام سأل أحسن واحد يفهم في الدين فين، شوف سيدنا سلمان، شوف الصحابة، شوف الناس اللي بتخش الجنة بتدور على إيه؟ لا على أكل ولا على شرب ولا على مال ولا بطنه ولا معدته ولا شهوته ولا خبته ولا حاجة من اللي بنجري عليها دي. شوف ولسه الدين الإسلامي ما كانش ظهر، لكنه موفق حكيم رائد. قالوا له الرجل اللي ما فيش حد يعرف في الدين أكتر من اللي في الكنيسة ده، الرجل الراهب ده. فلزمه سلمان سنوات، ولما مات جاءوا ليقوموا بالطقوس التي يقومون بها للأموات عندهم، احتفال واحترام وتوقير وتبجيل. قال لهم أنتم مخدوعون، هذا الرجل ضلالي، الأموال اللي كنت بتديها له على مر السنين كان يأخذها لنفسه ويدخرها في قلال قلة، يعني زلعة فخار مكان بيعين فيه، وحوش من وراك سبع قلل، سبع زلع، سبع قلال من الذهب والورق، ذهب وفضة. قالوا له لو انت صادق قل لنا هم فين وإلا هتتحاسب. فأخذهم فدلهم على مكان القلال، فصلبوا الميت ورجموه واختاروا واحد تاني يعلمهم الدين وقعد معاه. سيدنا سلمان بيقول ما لقيتش أشر من اللي مات وأحسن من اللي جه، فلزمته سنين وهو يبحث عن الدين حتى جاءت منيته. ولما جه طلع في الروح قلت له قل لي على واحد زيك يعرف ربنا. قال لي في الأيام دي ما فيش غير واحد بس موجود في الموصل في العراق، طلع من الشام على العراق سيدنا سلمان علشان يقعد يسمع الدين من واحد، ما توحده لواحد. والله لو انت هتروح لغاية بلبيس تسمع من ترايح، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، عشان تعرف قيمه الدين عندهم وقيمه الدين عندنا. الشاهد لما راح الموصل في العراق لقى راجل صالح قعد ملازمه سنين، لما روحه جت تطلع قال له قل لي اروح لمين، قال له ما فيش غير واحد بس في نصيبين تركيا. طلع من الشام على العراق على تركيا على الدين، لما اللي في تركيا برضه نصيبين جه يموت قال له قل لي اروح لمين، قال له عمورية محافظة تانية هناك، طلع عند عمورية مع الرجل الصالح بتاعها لغاية ما جه يموت، قال له روح لمين، قال له ارجع بقى على بلاد العرب فإنه قد بعث فيهم النبي المنتظر صلوا عليه. خلى قافلة التجارة ريحة للعرب وراح معاها إلى أن وصل إلى مكان في الجزيرة، فللأسف الشديد القافلة غدرت به وخدت منه أمواله، كانت عبارة عن بقرات وغنيمات، خدتها منه وباعوه على أنه رقيق، بيع على أنه رقيق عبد من أجل هجرة ورحلة للوصول إلى حبيبي محمد صلى عليه. احنا عملنا إيه عشان ديننا؟ ولا حاجة، ولا حاجة بالصوت العالي، ولا حاجة إلا من رحم الله. الشاهد ان سيدنا سلمان فضل عبد عند الرجل اليهودي اللي اشتراه لغايه ما جم ولاد عمه من بني قريظه في يثرب اللي هي المدينه المنوره طيبه الطيبه، اللهم ارزقنا دخولها هذا العام، قل امين. سبحان الله، الرجل بتاع قريظه اشتراه من قريبه وطلع سيدنا سلمان على يثرب عبد، فضل يشتغل عند الراجل اليهودي اللي اشتراه لغاية ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ووصل قباء، سمع وكان على نخلة نزل بيسأل اليهودي انتوا بتتكلموا عن مين؟ قالوا له عن واحد من العرب. قال حصل منه موقف دل على سروره وفرحه واستبشاره، فضربوه ولطموه وقالوا له اطلع كمل شغلك. بالليل خد معاه شوية تمر لانه سألش الرجل اللي كان بيعلمه في الاخر في عمورية، قال له علامة الرجل النبي المبعوث ده ايه بعد ما تصلي عليه؟ قال له ده بقى ما بيأكلش من الصدقة وبياخد الهدية ويكافئ عليها، وبين ظهره ورا كده بين كتفيه خاتم النبوة. سيدنا سلمان قال لك اجرب، خد شوية تمر وراح لسيدك صلي عليه، سيدي الكل صلي عليه، سيدي وسيدك اللهم صلي عليه، وقال له يا محمد هذه صدقة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم له وأخذها بيمينه منه وأعطاها لأصحابه ولم يأكل منها. رجع سلمان كده وقال لك أذى واحدة. سيدنا النبي قعد 4 أيام في بني عمرو بن عوف اليقباء وبعدين راح المدينة، ولما نزل المدينة صلى الله عليه وسلم علشان يستكمل رحلة الهجرة وبناء المسجد، راح له سيدنا سلمان بصرة تانية فيها تمر وقال له دي هدية، برضو ابتسم النبي وخدها منه وأكل منها ثم أعطاها لأصحابه. سيدنا سلمان قال لك دي التانية. فضل سيدنا سلمان يترقب لغاية ما في وفاة جنازة كانت في البقية، وسيدي محمد صلى الله عليه وسلم طالع حاضر الجنازة. سيدنا سلمان الفارسي ماشي ورا النبي عايز يشوف العلامة الثالثة. سيدي صلى الله عليه وسلم حس بيه، قال له يا سلمان انت كده ماشي ورايا من ساعة ما طلعنا، عايز ايه بالظبط؟ عايز تشوف ختم النبوة؟ فدهش يا سلمان، مين اللي قال لك؟ صلي عليه، مين اللي بيقول للنبي؟ مين اللي بيقول للنبي؟ ما احنا كلنا عارفين، بس يا ريتنا مصدقين ونعمل باللي احنا عارفينه، صلي عليه. ورى ختم النبوة وقبله سلمان وأسلم. الرسول قال له بقى ايه؟ كاتب شوف اليهود اللي انت عنده عايز منك ايه ويسيبك. فسأل اليهودي قال له عايز 300 نخلة طلعة ولا ما تموتش منها واحدة، واربعين وقية الذهب ما توحد الله. راح سيدنا سلمان صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عايز منك شوف الهجرة، شوف أنواع الهجرة، مش هجرة في البحر عشان أشتغل ولا ما في مشكلة، لكن بالضوابط اللي سمعتها، بالضوابط اللي سمعتها. سيدي صلي عليه، قال له ما تشيلش هم، وجمع الصحابة قال كل واحد اللي يقدر يجيب من فسائل النخل شتلات يجيبها لي، ومحدش يغرس واحدة إلا عن طريقي، صلي عليه. فجابوا له شتل زرع 300 واحدة ما ماتش منها ولا واحدة، لأنها بإيد مين؟ سيدك، صلي عليه. سيدنا سلمان بيقول لك أنا نص المشكلة خلصت، لسه بقى 40 وقية الذهب. في يوم بعد غزوة بدر وغزوة أحد قابلني النبي قال لي يا سلمان يا فارسي عملت إيه مع الراجل بتاعك؟ قالوا لسه الذهب يا رسول الله. تعالى معايا. سيدنا النبي طلع له من جيبه بيضة، قطع الذهب مثل البيضة كما يقول البخاري بعد ما توحد الله، وقال له خد دي تسدد عنك. سيدنا سلمان قال له يا رسول الله البيضة دي تجيب 40 وإي الذهب؟ قال له إن الله سيوفي بها عنك ما توحد الله. يبقى مين اللي بيوفي؟ بس مش أنا ولا أنت، صليت على النبي. خدها سيدنا سلمان وجيه وزنها جابت 40 وإي زي ما قال النبي، لأن النبي وما ينطق عن الإيه. اتحرر سيدنا سلمان، بس كانت فاتته بقى غزوة بدر وغزوة أحد. جت غزوة الخندق في أوائل سنة 5 هجرية، الصحابة حيرانين، 10,000 جايين، 6 من غطفان و4 من مكة، وشغلانة هيدمروا المدينة. يقوم ربنا يلهم سيدنا سلمان ويقول لسيدنا محمد خير الأنام عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كنا إذا حوصرنا تخندقنا، الجهة الوحيدة المفتوحة للهجوم هيجي منها ناحية أحد ناحية الشمال ناحية الشام. فقام النبي والصحابة بحفر الخندق بناء على توصية ونصيحة ومشورة من الخبير العسكري سيدنا مين؟ سلمان. الشاهد ان العلماء بيقولوا كان سن سلمان وصل 40 سنة لما اسلم، من 10-15 سنة لغاية 40 سنة وهو مهاجر للبحث عن دين الله ولقاء محمد. ليتنا نهاجر لله ولسيدي محمد، فاستغفروا الله إنه كان غفارا.